نعم. بس أصلا بس الوصفية وزن فعل، العالمية وزن فعل، العدل العالمية والعدل، الوصفية والعدل، لا زي التلالف والنون في العالمية والوصفية، إذن ثلاث، زيادة الألف والنون في العالمية والوصفية، وزن الفعل في العالمية والوصفية، العدل في العالمية والوصفية، راح الآن ست. ها طيب أصبر يا أخي، بقي ثلاث فيها العالمية وإحدى العلل. نعم إيه العالمية والعجمة، ها؟ العالمية وتركيب المسجد ثلاثة. لا لي وراك. التانيث بغير الألف. التانيث بغير الألف. أولى. التانيث المعنى أو بالتاء. صح؟ لأن المؤنث بالألف. فيه إلا واحدة تكفي. انتهى. طيب هذه العلل المجموعة في بيت واحد انشده لنا، انشده لنا. لا اللي وراء انشده لنا، لا تحفظ ما يصير. ترى البيتات الصغيرة هذه مفيدة، اللي قال فيها اجمع وزن عادلا انث بمعرفه ركب وزد عجمه في الوصف وقد كمل، اسميه طلبيه وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. نعم سالت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تبخل امان وتسهيل محامل ما عشر فان رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري. ها مر ونها وسل الى اخر. نعم هذه البيوت ينبغي او الابيات ينبغي ان تحفظوها لانها تقرب لكم المعنى وهي سهله. نعم ما هي طيبة؟ إيه طيب ها نكلف واحدا منكم يعرف هذه الأبيات يكتبها لنا ويجيبها غدا إن شاء الله. طيب يجر الذي لا ينصرف بالفتحة نيابة عن الكسر فخرج عن الأصل في نوع واحد من الأعراب وهو الجر، ومع ذلك لم يكن بعيدا عن الأصل لأنه نابت فيه حركة عن حركة فتحة عن كسرة. قال الله تعالى من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فلماذا لم يقل يعيد وجبريل وميكال؟ لأنه اسم الأرض. لا هذا قول مشتكين يعني، هذا قول مشتكين أن يجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. آدم لأنه ممنوع من الصرف، ما المانع له؟ أحسنت هذا الصواب. طيب قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله

فلان مظلوم من قبله. طيب مثال الألف خالد. طيب مثال الياء. لا علي. لا علي أصلا اللي قبله غير مكسور، اللي قبله الياء في علي غير مكسور. ها أين عدلت عن علي؟ لأن أصلح عليون قبله ساكن، حرف مشدد فيكون ما قبله ساكن. طيب ها مثال الواو. طيب زين، هات جملة مفيدة من اللي ما أخذ عبد الله، جملة مفيدة في الألف اللي آخر ألف. نعم معتل بالألف. جاء المصطفى. طيب أعرف سمعت ما قال، يقول جاء في الماضي مبني على الفتح والمصطفى فاعل مرفوع بضم مقدرة على الألف. لا من قولها التعذر. نعم لا تعذر على الف تعذر، ما تقدر تجيب حركه على الف ابدا. ومثالها مشهورا. لا معتل بالالف مشهورا. لا لا معتل بالالف مشهورا. المصطفى قضينا من جاء عبد الله وانتهى، دور غيره. أخشى كل الناس يقول جاء المصطفى ولم يكون عندنا ثروة أمثلة. صالح إيش؟ قرأت في المنتقى صح؟ طيب اعربه. نعم فاء فاء حرف جر في المنتقى. لا لا هنا اعرف في ما بعد انتهينا منها. ما هو صحيح حرام. وش الحرف جر في ايه تمام صح، لان عنده قاعدة يقول اذا كان حرف على حرفين الكلمة على حرفين تنطق بلفظه. نعم في حرف جر المنطقة. نعم يلا يا أحمد عطنا معتل بالياء منصوبا. انتهى انتهينا من مرتقي. ايش رأيته ايه حرك الياء أما تتحرك وشو قال؟ رأيت المهتدي مستقيما. طيب أعرف كلها رأيته في الماضي. نعم المتحرك أصبح وقتا فاعل مرفوع رأيت فاعل مرفوع وعلى مترفعه